بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال العلامة المقري المحقق أبو الحسن علي بن بري التازي الرباطي السولي رحمه الله: القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور، والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان، ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا، وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي، وفي المزيد الخلاف وقعا وهو يكون وسطا ومشبعا، فنافع يشبع مدهن بالساكن اللازم بعدهن، كمثل محياي مسكنا وما جاء كحاد والدواب مدغما، أو همزة لبعدها والثقل والخلف عن قالون في المنفصل، نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف، والخلف في المد لما تغيرا ولسكون الوقف والمد أرى، وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت، ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل، فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والظمآن، وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصري، وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل، وفي يؤاخذ اختلاف وقعا وعادن الأولى وآلان معا. ذكرنا في الدرس السابق المد والقصر، أي المد مد الكلمات الممدودة والمقصورة، وتحدثنا عن المد المتصل والمنفصل. المد المتصل ما كان المد وسببه في كلمة واحدة، نحو الملائكة، فهذا مد متصل، سمي متصلا لأن الكلمة متصلة لا تفصل. ثم المد المنفصل، المد المنفصل هو أن يكون حرف المد في كلمة وسببه في كلمة أخرى، نحو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهذا مد منفصل، سمي منفصلا لأن المد حرف المد في كلمة وسببه أي الهمز في كلمة أخرى. وذكرنا الخلاف الحاصل بين رواية ورس وقالون، وذكرنا أن ورس لا خلاف له في مد المتصل والمنفصل سواء، فمده واحد، لكن قالون له الخلاف في مد المنفصل، أي له وجهان: المد بما أنزل، والقصر بما أنزل. تحدثنا عن هذا كله وخلصنا إلى رواية ورش وقالون، وأن الناظم حكى في بينهما الخلاف، والناظم مثل لنا المد المتصل المخفف أي الخفيف الذي لا شد فيه، مثل لنا بقوله تبارك وتعالى: ومحياي، أي في قوله تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا مد منفصل مخفف، ويسمى المد اللازم، أي المد الذي لا يجوز لأحد أن يقرأه بالقصر، فمده لازم أي حتم وواجب. ثم هذا المد اللازم منه المثقل، أي ما وقع فيه الشد، ومثل لنا الناظم بأمثلتين: حاد الله، حاد يعني في قوله تعالى: من حاد الله ورسوله، أي خالف الله ورسوله. ثم المثال الثاني الذي مثل به الناظم، وهو كلمة دابة، وهو أيضا مد لازم إلا أنه مشدد. ثم مثل لنا بما سببه الهمز كما ذكرنا، فهو متصل ومنفصل، وشرحنا هذا ما تيسر لنا في الدرس السابق. كنا وقفنا عند قول الناظم: والخلف في المد لما تغيرا ولسكون الوقف والمد أرى. الناظم رحمه الله لما ذكر أن سبب الهمز أن من أسباب المد يعني أن يكون الهمز بعد حرف المد، يكون الهمز بعد حرف المد، مثل السماء والماء، حرف المد هو الآليف وسببه هو الهمز، لو لم يكن الهمز لا يكون المد، فهو سبب، وشرطه هو حرف المد، يعني حرف المد هذا شرط في المد، لأن المد له شرط وسبب. شرط المد هو أن يكون حرف المد موجودا، وذكرنا حروف المد ثلاثة: الآليف والياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبله، حروف المد ثلاثة، هذا شرط. ثم أسبابه إما سكون وإما همز، فسبب المد سكون أو همز. وكان الناظم يتكلمون عن الهمز المحقق الذي لم يقع فيه تغيير، لأن الهمز قد يقع فيه تغيير وقد يكون محققا، أي تنطق به هكذا: آمنوا، هذا همز محقق. ثم منهما هو مغير قد تغير، سيأتي تغيير الهمز ولأي سبب يتغير الهمز، وما أنواع التغيير التي في الهمز، بأي شيء نغيره، سيأتي هذا في كلام الناظم الآتي إن شاء الله. ولكن الآن نحن مع المد، دائما مع حرف المد. فلما ذكر الناظم في الأبيات السابقة يعني مد اللازم وهو السكون ومد لسبب الهمز المحقق، الآن في هذا البيت يتحدث لنا عن حرف المد، ولكن وقع بعده همز مغير، يعني الهمز تغير، تغير يعني لم يبقى همزا، تغير. الناظم رحمه الله قال: والخلف في المد لما تغير، أي وقع الخلاف في المد للهمز المتغير الذي جاء بعد المد، مثال في رواية ورش في قوله تعالى واللائي يئسن. هذا همز تغير بالتسهيل، أي سهل الهمز بين الهمزة والياء، تنطق بحرف ليس همزا خالصا وليس ياء خالصة، فتنطق به ما بين الهمزة والياء. بعض الطلبة يقول والله، هذا لحن سين ليس هاء، والله يئسنا، ثم كيقول أهذا متنا. قل أنبئكم، هذا لحن، لأن التسهيل ليس هاء، التسهيل هو بين الهمزة وجنس حركتها، تلينها، يعني لا تحققها، تلينها، تسهلها. إذن كيف نطق بالتسهيل؟ مثال نطق بالتسهيل هو مثال ذلك، واللائي يئسن. أهذا متنا، أهنزل أهلقي. أهذا، إذن هذا تسهيل، فليحذر الإنسان أن ينطق التسهيل ينطقه هاء، هذا لحن لا ينبغي، لأن التسهيل شيء والنطق بالهاء شيء آخر، فلا يمكن للهمزة أن ترجع هاء، وإن كان جائزة في اللغة، يعني في اللغة تجوز، لكن في القراءة، القراءة سنة متبعة رواية ليس فيها شيء. فهذا الهمز الذي، هذا المد الذي وقع بعده همز مغير، الناظم ذكر لنا فيه الخلاف، معناه خلاف، أي المد والقصر. فتقرأ مثلا في يعني واللائي، يعني يجوز قصرها ويجوز مدها، إذا مددناها نقول واللائي يئسن، إذا قصرنا أي قرأنا بالقسم نقول واللائي يئسن. مثال رواية قالون السمائين، أي سهلنا الهمزة الأولى وهي سبب المد، فالسمائين في السماء المد والقصر في رواية قالون، لأن الناظم قال والخلف في المد لما تغير، أي وقع الخلاف في المد الزائد الذي وقع قبل الهمز المغير، مغير بالتسهيل أو مغير بالإسقاط، يعني تسقط الهمزة، الهمزة تحذف. مثال إذا اجتمعت همزتان مفتوحتان فقالون يسقط الهمزة الأولى، مثال ذلك جاء أمرنا جاء أحدكم، فأسقط الهمزة. هذا المد ديال جاء فيه وجهان، تمده تبقيه على حاله كما لو كانت الهمزة محققة، وتسقطها وتقرأه بالقصر. إذن جاء أحدكم، جاء أجلهم، أو تقول جاء أجلهم، جاء أحدكم، في خلاف لقالوا. الحاصل القاعدة العامة ماذا تعطينا؟ تعطينا أن المد ننظر ما بعده، ما بعده إذا كان همزا محققا ففيه المد، إذا وقع في الهمز تغيير، تسهيل، حذف، إسقاط، فحرف المد تقرأه بالمد، أي تبقيه على حال كما لو كان الهمز محققا، أو تقصره أي تقرأه بالقصر. هذا معنى قول الناظم والخلف في المد لما تغير، والخلف في المد لما تغير. فكل همز مغير وقع بعد حرف المد ففيه الوجهان لسائر القراء، المد والقصر، المد والقصر. وفيه وجه ثالث لم يذكره الناظم وهو التوسط. هذا الوجه لم يذكره الناظم، لأن الناظم يذكر لنا المسائل المشهورة والتي جرى بها العمل. إذن ففيه ثلاث أوجه، أي حرف المد الواقع قبل الهمز المغير فيه ثلاث أوجه: المد المشبع، القصر، وهما اللذان ذكرهما الناظم، ثم وجه التوسط، أي مد وساط، ليس مد قصر وليس مد مشبع، يعني بين الطريقين، بين الوجهين، بين المد والقصر يكون وجه التوسط. من النساء إلا، النساء إلا، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. رواية ورش، يعني المد الذي وقع قبل الهمز المغير، مثال اللاي. اللاي في ثلاث مواضع، موضع في الأحزاب، وموضع في قد سمع، وموضعان في سورة الطلاق، في ثلاث صور. أصل اللائي واللائي واللائي واللائي هو اسم الموصول، واللائي، إلا أن ورش سهل الهمزة، الهمزة واللائي سهلها، سهلها بين الهمزة والياء، فلا هي ياء خالصة ولا هي همزة خالصة. والمقصود من هذا التسهيل ماذا؟ هو التخفيف على اللسان، لأن كما ذكرنا الهمز صعب على اللسان، فسهل لينها ورش، لينها أي سهل، أي لينها حتى صارت الهمزة ضعيفة. هذا هو القصد من يعني من التسهيل، وهو لغة العرب، يعني العرب من العرب من تحمل مؤونة تحقيق الهمز فنطق بها محققة، تحمل الكلفة، ومنهم من خففها بتسهيل أو أنواع التغيير، العرب. هذا القرآن نزل بلغة العرب. الناظم رحمه الله ذكر لنا هذا، يعني من ذكر لنا الهمز، يعني المد الذي وقع بعده همز مغير أي سببه تغير، فلما تغير سببه بعضهم أسقط الهمز كأن الهمز غير موجود فقرأ بالمد الطبيعي، جاء أحدهم، جاء أجلهم، جاء أجلهم، جاء أحدكم، أحدكم الموت، بعضهم هكذا، لأن لما الهمز أسقط ذهب المد، لما ذهب السبب ذهب المسبب. وبعضهم ولو أن الهمز تغير فأبقى المد. لماذا؟ لأن التغيير عارض، التغيير ماله عارض، ليس لازم للكلمة، ليس كل كلمة فيها همزة تحذف الهمزة، لا، أحيانا تحذف وأحيانا، وسبب حذف الهمزة من جاء أجلهم سببه هو الهمزة الثانية، الهمزة الأولى لا تحذف. فلما اجتمع همزتان، وكما ذكرنا الهمزة واحدة فيها صعوبة على اللسان، فلما اجتمعت همزتان اشتدت الصعوبة، فلما اشتدت الصعوبة حذفت الأولى، حذفت الأولى وقيل حذفت الثانية، قيل بين أهل الأداء، ولكن الأمر واحد. فلما حذفت كان المد منهم من أبقى المد، اعتبر لأن هذا الحذف عارض، يعني ماشي دائما، هو عارض، والعارض لا يعتد به، ولكن من قصر هذا المد وقرأ بالمد الطبيعي اعتبر الحذف، أي جعل أن الهمزة لما ذهبت ذهب المد، لأن هي السبب، فلما ذهب السبب ذهب المسبب. وكلا التوجيهين صحيح، كلا التوجيهين صحيح. لما ذكر الناظم هذا أكمل البيت بحكم آخر فقال: والخلف في المد لما تغير، ثم قال ولسكون الوقف. ولسكون الوقف أي حرف المد بعده ساكن، حرف ساكن، لكن هذا السكون للوقف ماشي لازم. كيف؟ مثال قول ذلك قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، النون رجع ساكن وهو في الأصل ليس ساكن، النون مفتوح العالمين لكن سكن لأجل الوقف، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. هذا السكون عارض، عارض لأجل الوقف، لو وصلنا الكلمة ما بقي السكون. وقبل هذا السكون العارض حرف المد وهو الياء، العالمين الرحيم الدين نستعين، يعني حرف المد وهو الياء. وذكرنا أن حرف المد إذا وقع بعده ساكن يكون المد، لأن السكون من أسباب المد. لكن هذا هذا هذا سكون عارض، أي عارض للوقف. كذلك هذا المد فيه خلاف، مثل المد الذي وقع بعد الهمز المغير، كذلك المد الذي وقع قبل الهمز قبل السكون العارض عارض الوقف فيه خلاف. كيف فيه خلاف؟ الخلاف دائر بين القصر وبين الإشباع، أي تقرأ بالإشباع وتقرأ بالقصر أيضا، الوجهان الإشباع والقصر. في كل حرف مد وقع قبل ساكن الوقف فيه المد الإشباع وفيه القصر، وأيضا فيه وجه ثالث وهو التوسط، لكن الناظم لم يذكر لنا وجه التوسط أيضا، كما لم يذكر لنا التوسط في الهمز المغير، كذلك في سكون الوقف لم يذكر لنا الوجه الثالث وهو التوسط. ماذا نقدم، القصر أم المد؟ نقدم المد. لماذا؟ لأن الناظم، انتبهوا، الناظم لما ذكر لنا الخلاف في المد الذي وقع قبل الهمز المغير وذكر لنا الحرف المد الواقع بعد الساكن ساكن الوقف، قال والمد أرى، والمد أرى، والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى، أي والمد أختار، أي أختار المد. الشاطبي كذلك قال والمد ما زال أعدل، والمد ما زال أعدل في الأمرين، أي المد هو الأعدل، يعني هو الأوفق هو المقدم. فنقدم المد على القصر، لكن الوجهان صحيحان جيدان مقروء بهما، فبأي وجه قرأت في سكون الوقف بالقصر أي بالمد الطبيعي أو بمد الإشباع فقد أصبت الصواب، وإذا قرأت بالتوسط كذلك أيضا فقد أصبت الصواب. المقصود من هذا ماذا؟ المقصود هو التوسعة ورفع الحرج في قراءة كلام الله تبارك وتعالى. فمن مد هذا الساكن ساكن الوقف مد له اعتبر الساكن ولا يلتفت إلى أن هذا السكون هو عارض للوقف، لم يلتفت إليه. ومن قرأ بالقصر بالمد الطبيعي يعني اعتبر بأن هذا السكون هو عارض، والعارض لا يعتد به في غالب الأحيان، العارض لا يعتد به لأن واحد لازم واحد عارض، فالعارض لا يصل إلى درجة اللازم اللاصق المتصل، لأن العارض يزول، كل شيء عارض يزول، يقولك هذا عرضا عارض يعني زائل، العارض زائل، فاعتبروا بأنه يعني لما كان عارضا جعلوه كلا شيء، أي يعني كغير موجود. إذن فهذا السكون العارض ولا يختص بالياء، بالواو أيضا، الواو كذلك نحو تعلمون إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون. هذا المد. هذا العلم لابد للمسلم خصوصا لمن يقرأ القرآن لابد أن يكون على اطلاع بهذا، لأنه إذا لم يكن على اطلاع بهذا يقرأ القرآن وهو ظلمة، كأنه ماشي في ظلمة لا يدري. لكن لما كيولي في هذا العلم يتعلم هذا العلم كيولي عاد يظهر له النور ويظهر له العلم، حتى إذا ما قرأ يعلم يعني بماذا قرأ. إذن الناظم علمنا في هذا يعطينا دائما في هذه الأبواب علم غزير ونافع لقارئ القرآن. ولكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقرأ القرآن، حتى الأمي يعني الذي لا يحفظ القرآن يحفظ الفاتحة أو يحفظ صور القرآن، مثلا الصور القصيرة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لابد أن يتعلم هذا كذلك، لابد أن يتعلم هذا الأمر. هذا إذا وقف على قل أعوذ برب الناس كيف يقف إذا لم يكن له علم؟ لأن الناس كذلك فيها هذه الأوجه الألف، لأن السين ساكن، فالأمي كذلك، العامي كذلك، الذي يحفظ الصور الصغيرة لابد أن يتعلم هذا العلم، يتعلم ما يستطيع. نحن لا نريد أن نقول له اجمع العلم، لا، تعلم من العلم ما ينفعك وما تحتاجه في دينك، تعلمه أيضا واجب عليك. قال والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى، زيد البيت، وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت. الناظم لما ذكر لنا المد الواقع قبل الهمس أو قبل السكون، كل هذه كان يتكلم لنا في باب المد والقصر، يتكلم لنا عن المد قبل السبب، المد قبل السبب، سواء كان هذا السبب سكون أو همز، سواء كان هذا السكون لازم أو عارض للوقت، سواء كان هذا الهمز محقق أو مغير، لكن كان يتحدث لنا عن حرف المد الواقع قبل السبب. الآن في هذا البيت رجع يتحدث لنا عن حرف المد الواقع بعد السبب، لأن حرف المد إما أن يقع قبل السبب وإما أنه يقع بعد السبب. قبل السبب نحو السماء والماء وبما أنزل هكذا، بعد السبب نحو آمنوا فآمنا آدم، لاحظوا الألف بعد الهمس، فهو ليس مثل السماء حرف المد قبل الهمس، آدم وقع العكس، وهو أن الهمزة مقدم وحرف المد بعدها. فالناظم الآن سيتحدث لنا عن هذا الحكم، هذا يعني ما كيفيته، ما علمه، يعني ما أحكامه، سيتكلم عن هذا. قال وبعدها ثبتت أو تغيرت، أي بعد حروف المد الهمزة ثبتت أو تغيرت، أي تحققت أو كانت مغيرة، لكنها وقعت يعني قبل حرف المد، وبعدها أي وبعد الهمزة ثبتت، سواء كانت ثابتة أي محققة أو تغيرت بتسهيل أو كذا. قال فاقصر أي اقرأه بالقصر، آمنوا فآمنا، آدم لآدم بالقصر المد الطبيعي، وبعدها الضمير يعود على الهمس، ثبتت أي الهمز أي تحققت أو كانت محققة، أو تغيرت أي تغيرت بالتسهيل أو بالحذف أو كذا. قال فاقصر، أمر القارئ أن يقرأ هذا حرف المد الواقع بعد بعد بعد الهمز، أن يقرأ حرف المد بالقصر أي بالمد الطبيعي ومد الصيغة، يقال له مد الطبيعي ومد الصيغة ومد القصر، القصر يعني لا تزيد في مده، تنطق بالحرف حرف المد لا تزيد في مده. قال وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر، أي اقصر أيها القارئ حرف المد. لماذا؟ لأن السبب الموجب للمد تقدم، السبب الموجب للمد تقدم على على على على حرف المد، فلما تقدم ضعف عن جلب المد، لما تقدم ضعف عن جلب المد، فرجع حرف المد إلى أصله، وهو المد الطبيعي، آدم، آمنوا، آمنا، إيمان، إيمان، الآخرة، الآخرة، الآزفة، يعني هكذا مد طبيعي. قال وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر، أي قول الناظم اقصر أي اقصر لقالون ولورش، لقالون ولورش، اتفق ورش وقالون على القصر، يعني حرف المد الواقع بعد الهمز فاقصر. ثم ذكر وجه انفرد بورش، قال وعن ورشين توسطون، أي وعن ورشين توسطون، أي ووجه يعني زائد لورش وهو وجه التوسط. إذن ماذا نستفيد من هذا البيت؟ وأن هذا الحرف المد الواقع بعد الهمز هو بالقصر لقال ولورشين، وأن ورش زاد وجها ثانيا وهو التوسط. إذن ورش له التوسط وله القصر، القصر هو نحو آدم، آمنوا كما ذكرنا، ثم التوسط آدم، آدم، آمنوا فآمنا، توسط يعني مد متوسط، ليس مد الإشباع ولكنه مد توسط. الملاحظ ماذا؟ سبحان الله، الإنسان إذا كان يقرأ القرآن بغير علم، هكذا حافظه بغير علم ويقرأه بغير علم، تجده يتخبط، تجده في قراءته يتخبط ولا يدري، هو يتخبط ولكن لا يدري هو هل هو فعلا يتخبط، ولكن الذي وراءه على علم يراه أنه يتخبط. كيف؟ أحيانا تجده يمد حرف المد، وأحيانا تجده يقصر يمد حرف المد الواقع بعد الهمز حال آمنوا، وأحيانا تجده يقصر حرف المد الواقع قبل الهمز، وهكذا يكون في اضطراب، يعني هو يقرأ في اضطراب ولكنه لا يشعر بهذا الاضطراب، هذا يعني هذا التناقض وهذا الخرط لا يشعر به إذا كان الإنسان على غير علم، لكن لو كان على علم لا يقع في هذا التخبط. ولهذا أيها الإخوة، كل من يقرأ القرآن بغير هذا العلم تراه يضطرب، وأنت الذي وراءه تعيش في محنة، أنت الذي وراءه تعيش معه في محنة، هو يقرأ القرآن ولكن أنت في محنة، أنت تتعب وراءه، لا ترتاح وراءه. لماذا؟ لأنك تعلم أنه يتخبط ويضطرب الطيرة وتناقض، إذن فأنت في محنة وهو ما عليه، يعني ما عليه، لأنه ولا يدري، هو يقرأ هكذا كما كما كما رأى أو كما جاء. فلهذا أيها الإخوة، العلم لا بد من العلم، والعلم لا بد له من جد، لا بد له من حزم وعزم، لا بد له من اهتمام، لا بد له من اهتمام وجد وحزم. يطلب العلم، تطلب العلم وأنت في لهفة عن العلم، كالماشي في الصحراء وأصابه العطش، فكم يتحنن إلى الماء، يتشوق إلى الماء. لابد هذا الشخص هذا يتشوق إلى الماء، وهمه وشغفه هو أن يجد الماء. كذلك طالب العلم لابد أن يكون في مثل هذه الحال. وأما الذي عنده العلم كالشبعة كالطعام فوق الشبع زاهد به، بحيث الإنسان لو كان شبعان وحضر له الطعام يزهد فيه لا يبالي فيه، وشبعان قد أكل من أنواع. فعدد الناس إلا من وفقه الله يتعامل مع العلم بهذه الكيفية، كمثل من حضر أحضر له الطعام وهو في غنى عنه. هذا طالب العلم، هذا ليس بطالب علم. هل هو يتعلم العلم؟ لا يتعلم العلم. هل يصير إلى المقصود يفيد الأمة ويستفيد هو؟ ما أظن أنه يستفيد ويفيد. إذن فهذا لا يستفيد ولا يفيد، لكن بقدر احتياجك للعلم، بقدر احتياجك وشغفك للعلم تكون أنت مشمر للعلم، مهتم به، تصير إلى فوق ما كنت تتمنى بسبب اهتمامك وحرصك للعلم، ترقى إلى فوق ما كنت تتمنى. وهكذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن طالب العلم: منهومان لا يشبعان. منهومان، تتعرف النهام شنو؟ النهام هو يعني شدة التشهي إلى الشيء. يقول الإنسان فيه نهام عن المال، عن الدنيا، نهام فيه نهمة، يعني مشغوف حريص على المال، يتكالب على المال، يجري الليل والنهار ويقول لا، يعني ما أنا لا أجري يعني كما يمكن. هذا هو النهام. منهومان لا يشبعان، منهومان لا يشبعان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طالب علم وطالب دنيا، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طلاب الدنيا في الحقيقة لا يشبعون، ولكن طلاب العلم مع الأسف في هذا الزمان. هذا حديث عظيم، هذا منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. إذن ترى أهل الدنيا يتسابقون ويجرون وراءها ليل ونهار، فأنت لابد أن تتأسى بهم وتقتدي بهم، ليس في الدنيا، في العلم، في العلم. فإذا كنت حريصا على العلم مثل حرص أهل الدنيا على الدنيا، فأنت في سلام، وأنت في عافية، وأنت في نعمة عظيمة، في نعمة عظيمة. والله لو علم أهل الدنيا النعمة التي فيها أنت لقاتلوك بالسيوف حسدا من عندهم، لكن هم يعرفون أنك هذه النعمة التي أنت فيها لا يعرفونها. لهذا انظروا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعل المقارنة بين طالب العلم وطالب الدنيا. إذن لابد لطالب العلم أن يكون في هذه الدرجة، في هذا الحرص على العلم. أما إذا كان زاهدا فيه فهذا عليه السلام، كلام لا يهمه، وكلامنا معه ليس يعني إلا إذا وفقه الله، كلامنا معه ضائع. إذن أيها الإخوة، لابد من النهام، لابد من النهام للعلم، لابد تبحث عن العلم وتطلب العلم وتقول والله ما طلبت بالكيفية المطلوبة مني، وأنا اليوم استفدت كثيرا. ما استفدت، حضرت إلى درس أو درسين، والله هذا اليوم ناقص عندي في حياتي. وهكذا أيها الإخوة، سلفنا الصالح هذا الذي نتكلم فيه كانوا هكذا. أبو حاتم الرازي وابنه الولد والابن كانوا قد طافوا الدنيا كلها في طلب الحديث. صاحب التعليل علل الحديث، هو الولد والأب في طلب العلم يطوفون الدنيا. قال ذهبنا إلى مصر فمرنا على السوق فرأينا سمكة فأعجبتنا فاشتريناها، سمكة يعني نيئة ما طيبش، فاشتريناها. قال حضر درس الشيخ فلان، مشينا لي، ثم حضر درس فلان فمشينا إليه. قال فما تذكرنا السمكة إلا بعد 3 أيام فأكلناها نيئة، حتى يشويوها ويطيبوها بعد 3 أيام ما عندهم وقت يشويوا السمكة أو وكلها بعد 3 أيام نيئة. هذا هو طلب العلم، هذا هو طلب العلم، وهذا هو الحرص على طلب العلم. ذكر لنا أستاذنا العلامة السيد عبد الله الجراري رحمه الله، قال والله بعضنا كان ينسى الطعام، ينسى الطعام، ينسى مثلا طعام الغذاء الغداء، طعام العشاء ينساه، لأنه في نهمة، في نهام في العلم، ينسى حتى الطعام. لذة العلم أيها الإخوة ما تساويها لذة، لذة طلب العلم ما تساويها لذة. ولكن متى؟ عندما تسير وتتذوق العلم، تتذوق العلم وتتذوق حلاوة العلم، لذة ما بعدها لذة. هذا هو هكذا طلب العلم. أما أن تزهد فيه أو كذا، حضرت اليوم ما ما ما ما ما كاين باس، ما حضرت شيء ما كاين باس، يعني عدم حضورك للدرس يعني تتأسف على أنك لم تحضر للدرس. أيها الإخوة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله تعالى شباب المسلمين وأهل القرآن أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لطلب العلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.